هم 615 زبون، انا عددهم. طيب بقى نفرض ان زبون منهم سافر قبل ميعاده، تبقى طفشته. افرض مات، تبقى موتته. هو انا بموت الزباين؟ طبعا. هو في حد بينزل عندنا ويموت موتة ربنا؟ ما هو من اكل اللوكاندا، وحضرتك صاحب اللوكاندا، وحضرتك كمان مدير اللوكاندا. اسمع، انا هغيب اسبوعين، واول ما ارجع هتمم على عدد الزباين، ويكون في علمك قصاد كل زبون ينقص شهر من مرتبك هينقص. ايه؟ وسافر شعبان بيه صاحب الاوتيل، واللي توقعه حصل فعلا. يسري فشل زي العاده، وبسبب سوء الخدمه والسرقه والقذاره، النزلاء هربوا من الفندق فوق ورا فوق، لحد ما طفش منهم 400 نزيل في 10 ايام بس. يسري عارف ان شعبان بيه بينفذ تهديداته، فقعد يحسبها. شهر خصم قصاد كل زبون ينقص في 400 زبون، فلقى انه هيضطر يشتغل في الاوتيل ده لمده 30 سنه بدون مرتب، وفي نفس الوقت هو عارف ان مفيش حد بره قابل يشغله. يعمل ايه؟ اجتماع فوق العاده. مين ومين يا فندم؟ اهم اتنين عاوزهم في الاجتماع ده مدام سونيا مديره الاستقبال، والاستاذ عبد الحميد حريقه امين المخازن. انتوا مسؤولين عن هروب العدد ده من الاوتيل، وبالتالي قصاد كل شهر هيخصموا مني صاحب الاوتيل، هخصم من كل واحد فيكم شهرين، الا في حاله واحده بس، اذا لقيتوا حل للموقف المهبب اللي احنا فيه ده قبل ما يرجع شعبان بيه. كل الاقتراحات اللي قلتوها دي غير عمليه. مادام مش عارفين نعوض الزباين اللي طفشوا بزباين غيرهم، يبقى الحل الوحيد اننا نشوف طريقة نخفي بيها عدد الزباين عشان نتوه شعبان بيه. ازاي؟ يمكن الاستاذ عبد الحميد حريقة امين المخازن يقدر يدلنا. يا اخوانا دي بسيطة جدا. طيب اتفضل يا استاذ حريقة. نحرق السجلات اللي فيها اسماء النزلاء، يقوم لما يجي يجرد ما يقدرش يظبط حاجة. ده عددهم ومتمم عليهم زبون زبون قبل ما يسافر، 615 زبون. خلاص يبقى نحرق الزباين. ايه؟ على بالكم يا جماعه اتخضيتوا كده ليه؟ يا جماعه صدقوني، حرق الاوتيل ده بزباينه هيعود بفايده على الجميع. اولا صاحب الاوتيل هيقبض مبلغ حلو من التامين، هيجدد بيه الاوتيل تاني وهيبقى احسن من الاول. ثانيا مش ممكن هيكتشف العجز اللي حصل في العهده، فنبقى احنا في السليم. عهدة ايه؟ دول زباين. واحد واحد دول حيموتوا، هما من بقية اهلنا، احنا مالنا. الصدمة اللي حصلت للمجتمعين دول في الاول ابتدت تخف شوية بشوية، ولما كل واحد قاعد يحسبها مع نفسه اكتشف ان الحل ده ولو انه قاسي شوية هو المخرج الوحيد لهم من المطب ده، فتقرر حرق الاوتيل باللي فيه، وكون مدير الاوتيل فريق عمل برئاسة الأستاذ حريقة أمين المخازن. يا جماعة لو تحطوا ايديكم في ايدي هنشعل الحريقة، حلوة جميلة محترمة 5 نجوم. بس المهم ان محدش في اللوكاندا يشم اي حاجة عن اللي احنا بنعمله ده. طب ما هو الخوف لحسن اول ما النار تعلى وتحلو يروحوا متلايمين على الطفايات اللي في الممرات ويشوهوا بيها الحريق بتاعنا. أو على مين يا اختي؟ اطمنوا جميعا، جميع طفايات الحريق اللي في الاوتيل عبارة عن منظر بس من برة، لكن من جوه فاضية. احمدك يا رب. ما شاء الله. ها ايه رأيك يا صلاح بيه يا مدير الامن الصناعي؟ يعني لو كانت حصلت حريقة قبل كده ربك هو اللي بيسلم. على العموم خبر الطفايات الفاضية ده طمني قوي، بس المصيبة بقى لو استعملوا خراطيم المية. محدش دربهم عليها قبل كده، وحتى لو كانوا مدربين. ايه؟ الخراطيم مخرومة من كل حتة، يعني لو نشنوا الخرطوم على الحريقة المية تطلع في جميع الاتجاهات ما عدا اتجاه الحريقة. هايل هايل. ده الكلام ده كمان لو المية مش مقطوعة. وإيه اللي هيقطعها؟ دايما ربنا بيوقف لنا ولاد الحلال. تجنن. متشكر متشكر قوي. سامع يا صلاح بيه؟ يعني كان ممكن اي حريقة قبل كده انها قول يا باسط. لكن ايه اللي خرم خراطيم المايه دي؟ شوف يا سعادة البيه، بقى انا راجل بحب شغلي ومخلص له جدا جدا جدا. عظيم. اول ما تعينت هنا كامين مخازن رحت متمم على جميع معدات الاطفاء اللي في الاوتيل عشان اطمن عليها بنفسي. كويس. اللي لقيته منها ما بيشتغلش قلت ظروفه كده بقى هعمل له ايه، سيبته. واللي لقيته بيشتغل عملت له اللازم فورا. راجل عنده ضمير. الواحد هياخد ايه من الدنيا غير السمعه الحلوه وحب الناس؟ في حاجه غايبه عن بالنا. ايه هي؟ ممكن حد يتصل بالمطافي. نعطل التليفونات. ساذجة. امال ايه؟ معمول حسابها اخرى. طول السنين اللي فاتت دي وانا عمال املى الفراغات اللي في الاوتيل بالاشجار والاكشاك وافرش الممرات بالخوازيق واحط حواجز واحواض زهور عشان تجملها. في الحقيقه هي معموله لغرض اسمى من كده. دي مهمتها انها تمنع اي غريب من الدخول عندنا. وما فيش عربية تقدر تخش وتتجول في الممرات. طبعا، وإلا كنت هتلاقي عربيات المطافي بتنطلنا كل يوم والتاني عند أي حريقة وتوصل بسهولة للنار وتطفيها ونتسوح احنا بقى. المطافي كانت طلبت انه يبقى فيه وحدة اطفاء مقيمة على طول في اللوكاندا. انا منعت ده طبعا يا فندم. ليه؟ حد ينيم عدو في فرشته؟ عامل حساب كل حاجه. متشكر متشكر قوي. ده نقطه. العفو. عبقري. الله يخليكي. ده نيرون جنبك كومبارس. حظوظ بقى. يعني لو كانت اجهزه الاطفاء الحاليه دي موجوده على ايام نيرون كان ضرب لخمه وما كانتش روما اتحرقت وما كانتش الناس تقول نيرون نيرون نيرون. تقول ايه، الصيت ولا الغنى؟ صلاح بيه. نعم. لو كانت قامت حريقه في الاوتيل في الظروف اللي عرفناها دي كانت خلصت عليه طبعا. ساعتها يبقى ربك اللي عاوز كده، هنتدخل كمان في المشيئه. على العموم انا اوعدكم ان العمليه هتبقى زي شكه الدبوس، اول ما تقوم الحريقه في الاوتيل هيبقى كوم تراب في بحر ثواني. وايه سبب الثقه دي؟ لان جميع المواد اللي داخله في المفروشات والديكورات والمكت والستاير سريعه الاشتعال. ايش عرفك؟ انا كنت رئيس لجنه المشتريات. موهبه ما حصلتش. متشكر متشكر قوي قوي بصراحه يا جماعه. مع الملابسات اللي موجوده دي كان ممكن لاي حريقه انها تقوم لوحدها في اي وقت ويبان انها مترتبه. شفت؟ مع انها وشرفك بتبقى لا مترتبه ولا حاجه، بس كله ببركه دعاء الوالدين. اجهزه الانذار الاليه هتنبه الزباين فهربوا. النار هتسيح السلك اللي وصل لها فمش هترن خالص. ابواب الطوارئ اللي ممكن الزباين تهرب منها عاوزها كلها تتقفل. بحجه ايه؟ دواعي الامن معلم. الحريقة هتبتدي بمشيئة الله من الخيمة الريفية. اشمعنى؟ لأن الجو بتاعها يساعد على أن الحريقة تبان طبيعية. قماش ووالع تحت منه فحم لشوي الكباب والحمام، وركن تاني فيه نصبة مولعة فحم للشيش، والأهم من ده كله بقى فرن فلاحي هتخبز فيه الست حافظة عيش فلاحي وفطير بشلتت للزباين. هو ده. وبدأ العد التنازلي، وفي ليلة اشتد فيها الريح لقى الأستاذ حريقة أنها هتساعد جداً. أم إدى الإشارة وهوبا حريقة حريقة خيمة ولعت صارت كل حاجة. حريقة حريقة. الله الله ألوانها جميلة بشكل. الأوتيل اتصفى في لحظة، وتقرير الطب الشرعي قال إن الخيمة ولعت بسبب شرارة نار طارت من الفرن الفلاح. قبضوا على حفيظة. أحمدك يا رب. ووصل شعبان بيه صاحب الأوتيل من بره وراح جاري على شركة التأمين. أفتكر من حقي إني أقبض مبلغ التأمين كامل. وابتدى التحقيق مع حفيظة. اعترف يا حفيظة أحسن لك. هو حضرتك قلت حاجة وأنا قلت لا؟ هو يصح برضك إن احنا نكسر كلام البهوات الكبار؟ هي العين برضك تعلى عن الحاجب؟ اسكتي شوية خليني أسألك. من غير ما تسأل اكتب اللي انت عايزه بالقلم الحلو بتاعك ده، وادي الختم بتاعي اهو. وبعدين بقى انت متهمة بانك دمرت فندق تمنه 100 مليون جنيه. وحياة النبي. ايوة. ودول اكتر من 6 ريال بكتير. هنحطك انت وعيلتك تحت الحراسة. يا حلاوي هنمشي ورانا حرس.

ابو السباع يا معلم نمر سملك شال البندقية ما فيش بيني وبين هيفاء اي علاقة بطالة والله العظيم ما صدقش صدقني انا يا حبيبي صدق اهو رخرخ كل اللي بيني وبينها اعجاب بريء بس قوي والنبي قوي والنبي انا راجل مش بتاع مساخر قوي راجل محتشم قوي قوي قوي اعجاب ايه وبتاع ايه الحكايه كلها تقعد لها 10 ايام وترجع ريما لجواباتها القديمه ابدا يا حبيبي انا وفايق كنا بنحب بعض زمان حب شريف مصباح بيحاول يقوم دلوقتي بالمؤثرات الصوتية اللي قال عليها المؤثرات الصوتية كنا بنتقابل سوا في الجناين زي الطيور بق بق بق بق بق ايه اللي بيبقبق ده الطيور يا عم الطيور وبما انها كانت بعيد عني كنت بكتب لها جوابات على التايب تاك تاك تيكي تاك تاك تاك تاك تاك تاك تيكي تاك وبعدين انا دم بيغلي الغليان الغليان وبعدين لما القدر السعيد بعتك ليا حطيتك في قلبي وقفلت عليك بوم ايه ده باب قلبك معلم نمر معلم نمر انا اديت حق الهيفاء لان هيفاء تستاهل الحياه السعيده الوداع يا فايق الوداع يا هيفاء الوداع الوداع تم عندك انت وهي انت فاكر نفسك مرؤات لي وانا لم مرؤات لي لم قصده صاحب مروءه يعني فنجري وانا لم فنجري العلاقه دي تاخد لها يومين وتنتهي وترجع ريما لجواباتها القديمه ابدا يا معلم نمر ابدا ابدا احنا هنضحي كل حاجه عشان تكون انت سعيد وانت مبسوط انا مستغني عن التضحيه دي ايه ده ما دام بتحبوا بعض انا ما يخلصنيش ان افرقكم عن بعض ايه ده كرم سحالك دي صدمه لفايق ومصباح من كم شهر كده يعني تقريبا من سنة ونص ابتدت كل حاجة تتغير أخويا ابتدى يضعف شوية بشوية وابتدت ذاكرته تضعف وكان بيظهر على المرسح وهو ناسي نفسه خالص وكمان ما كانش بيسمع كلام الملائم وفي التلفزيون وقف عشان يصوروه فنسي كل حاجة الكلام اللي كان لازم يقوله ما قالهوش خالص وطبعا الحكايه انكشفت ايوه فاكره حكايه التلفزيون دي تمام فاكره ان الممثل اللي كان قدامه كان بيقول الكلام اللي كان لازم الاستاذ عبد الفتاح يقوله خرج من فرقه اسماعيل ياسين ورقت في السرير وانتي عملتي ايه هو انا اقدر اعمل حاجه وما عملتش يا بنتي دول حتى خرجوني من البيت وسكنت في اوضه بره لوحدي هم مين اللي خرجوكي الست بتاعته وصاحبه وايه دخل صاحبه في حاجات زي دي ماله ازاي مش قلت لحضرتك ان اخويا بيحبه قوي وبيعامله زي ابنه ايوه وبعدين جيت ازوره مره لقيت صاحبه ساكن معاه في البيت ساكن معاه ازاي دي حاجه مش معقوله ابدا مش معقوله ليه يا هاني ما هو البيت بقى بيته واخويا عبد الفتاح هو اللي بقى غريب ازاي كده انا مش فاهمه حاجه الحكايه بسيطه بسيطه قوي اللي حصل حصل تبع الاصول يعني اصول اصول ايه ايوه الاصول اساليني ازاي وانا اقولك ازاي من فضلك اخويا طلق مراته ايوه طلقها وهو عيان بالشكل ده يعني كان حد ضربه على ايده يا بنتي طيب وبعدين وبعد المده مراته اتجوزت فيها حاجة دي اتجوزت مين اتجوزت صاحبه العزيز مش بقولك انه كان بيعزها زي اخته تمام اظن ما فيهاش حاجة دي وبعدين ايه اللي حصل